إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن صفحة الابتلاء لا يمكن أبدا أن تطوى، فما من زمان ولا من مكان يخلوان من الابتلاء والاختبار والامتحان. لا يمكن لصفحة الابتلاء أبدا أن تطوى، لأن الله عز وجل إنما خلق هذه الحياة أصلا للابتلاء، فقال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بل وما خلق الإنسان وما أوجد إلا للابتلاء، قال جل وعلا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. ومن أعجب ما يكون في البلاء أنه يقف به المرء على حقيقة الشيء جودة ورداءة. ففي الابتلاء والاختبار والامتحان تبين معادن الناس، فكل يدعي أنه على الإيمان والتقوى واليقين والصبر، فيأتي الاختبار ويكون كالمحك في التهذيب بين الناس وبيان التفاوت في مراتبه، فإما أن يكون من أهل الإخلاص والصدق أو أن يكون من أهل الغش، نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصد من الابتلاء والامتحان الوقوف على حقيقة الشيء جودة ورداءة. ونحن نبتلى بالكفر والإيمان، ونبتلى بالطاعة والمعصية، ونبتلى بالحسنات والسيئات، كما قال جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. كيف نبتلى بالكفر؟ وكيف نبتلى بالإيمان؟ كيف نبتلى بالطاعة؟ وكيف نبتلى بالمعصية؟ بالطاعة هل تمتثل وتحافظ عليها أم تدفعها وتلهى عنها؟ هذا ابتلاء. بالمعصية إذا يسرت لك أسبابها وأتيحت لك هل تقدر عليها أم رادع التقوى يردعك عن الإقبال عليها؟ تبتلى، وتبتلى بالحسنة والسيئة، وتبتلى بالسراء والضراء. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فأنت تتقلب بين حالتين لا ثالث له: إما بلاء ومحنة تنزل من الله لتهذبك فإذا صبرت نجحت، أو نعمة تنزل عليك من سعة في المال والرزق والولد والجاه والسلطان فتبتلى بها هل تؤدي حقها أم لا، فإن فعلت وشكرت زادت النعمة. فما وجد الإنسان في هذه الحياة إلا للابتلاء والاختبار والامتحان، وهذه سنة الله الجارية في هذا الكون. ومن أعجب ما في هذه السنة أن الله عز وجل يبتلي العباد بعضهم ببعض، كما قال جل وعلا: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فهذا من أعجب ما في هذه السنة الكونية التي لا تتبدل ولا تتأخر، لا يمكن أبداً أن يخلو منها زمان ولا مكان. لا بد من التهذيب والتصفية وبيان معادن الناس، ومعادن الناس لا تبين إلا في المحنة والفتنة. لذلك آثرت أن أبين لك بقصة وردت في كتاب الله المجيد تحكي صراعاً بين الحق والباطل، وهي أيضاً سنة من سنن الله الكوني، بل هي فرع من هذه السنة الأصل، وهي سنة الابتلاء. من فروعها الصراع بين الحق والباطل، أيضاً لا يخلو منه زمان ولا مكان. هذه القصة كلنا نسمعها ونقرأها بل وندارس ما فيها من بيان وحكم، ولكن المقصد الأعلى من وراء فهم هذه القصة أن تعلم حقيقة الصراع بين الحق والباطل، وأن تعلم حقيقة هذه الدنيا التي يتصارع الناس عليها ويسبحون في بحرها دون أن يرجعوا إلى شط النجاة، بل يزدادون غرقا فيها. فنقول قد ذكر الله عز وجل لنا قصة في كتابه المجيد، هي قصة قارون عليه من الله ما يستحق. وهذه المقدمة التي قدمت بها للدخول مباشرة إلى هذه القصة لتعلم أن حقيقة الابتلاء تنزل على الكافر وعلى المؤمن، ولكن المؤمن إذا ما صبر على الضراء أصاب خيرا، وإذا شكر على السراء أصاب خيرا، ولكن الكافر يمحق. التفاوت بين المؤمن والكافر، بين الطائع والعاصي، بين السني والمبتدع في نزول الفتنة والمحنة والبلاء أن أهل الإيمان يمحصون ويهذبون، وأما أهل الكفر فيمحقون، كما قال جل وعلا: ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فلا يزداد المؤمن بالبلاء إلا رفعة، ولا يزداد الكافر والعاصي بالبلاء إلا شقاء، تجتمل عليه ألوان الشقاء الحسية والمعنوية دنيا وآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. وقد يقول قائل: ولما يبتلى أهل الإيمان؟ أقول لك: لأنه على قدر دينك وصلابتك فيه تكون رفعتك ومكانتك عند الله. فهذا البلاء الذي ينزل بالعبد إما أن يكون نزوله لدفع مضرة محققة، أو أن يكون نزوله لتكفير عن سيئات لك سابقة ولاحقة، أو أن يكون رفعاً لدرجاتك. ولا يظلم ربك أحد، فالعبد قد لا يصل بعمله الضعيف إلى منزلة يريدها الله له، لا يطلبها بعمل ضعيف، فيبلغ هذه المنزلة ويوصل إليها بمحنة وبلاء، من فقد حبيب، من تضييق في مال، من بغض، من هجر، من غربة، يمحص ويهذب لهذه المنزلة التي أرادها الله عز وجل له. فالمؤمن لا يزداد بالبلاء إلا رفعة، وإلا ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، وهم سادة أهل الإيمان، ثم الصالحون، ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه، مع أنك تتخيل وتقول فإذا كان في دينه قوة يخفف عنه، لا، يزاد عليه البلاء حتى يصل إلى المنزلة التي أرادها الله عز وجل له. وأما أهل الكفر فلا يزدادون بالبلاء إلا شقاء، لأنهم أصلا يتسخطون على قضاء الله وقدره فيه. وهذه القصة التي بين أيدينا تحكي صراعا لا ينتهي ولا يتوقف بين أهل الحق وأهل الباطل على مدار التاريخ، فلا يخلو مجتمع ولا تخلو أمة من الصراع بين الحق والباطل، ولكن الغلبة معلومة، لأن الله عز وجل سطر لنا غلبة أهل الحق على أهل الباطل، حتى ولو انتفشت قوى أهل الباطل زمنا. قال جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فاستمعوا يرعاكم الله إلى ما في هذه القصة من جمل من الفوائد فيها. قال جل وعلا: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليك. تستفتح هذه القصة بهذا الأمر، أن قارون كان من بني إسرائيل الذين فضله الله عز وجل على العالمين في زمانه، كان من قوم نبي الله موسى، ولكنه اختبر وامتحن فما ازداد بالبلاء والاختبار إلا الشقاء، بل ومن شدة شقاء هذا الأبعد أنه قورن مع غيره من سادة الضلال والكفر في آية جاء ذكرهم، أصول أهل الشر وسادة أهل الباطل جمعوا في آية. قال جل وعلا: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه. لماذا جمعوا؟ فرعون أهلك بسبب ملكه، هامان أهلك بسبب وزارته ووظيفته لما لم يؤدي فيها حق الله، قارون أهلك بسبب ماله وغناه، فكان المال سببا في شقائه. وليعلم العبد أن العطاء من الله عز وجل له لا يعني رفعة مكانته، وليعلم العبد أن المنع لا يدل على ضعف العبد أو بغض الله عز وجل له، فما كان العطاء أبدا دليلا على رضا الله على العبد، وما كان المنع أبدا دليلا على شقاء العبد أو بغض الله جل وعلا له. دليل الله عز وجل قال عن هؤلاء الذين وسع عليهم وقال: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. هو عطاء ليس بعطاء، عطاء، ولكن هذا العطاء ليس دليلا على الحب، بل هو اختبار وامتحان لهؤلاء، استدراج لهؤلاء هل يؤدون حق الله عز وجل في نعمة المال، في نعمة الولد، لأنها فتنة. الولد والمال قد يكون في حق بعض الناس نعمة ينبغي أن يشكر العبد ربه عليها ما بقي على ظهر هذه الحياة، وقد يكون نقمة يستعيذ بالله عز وجل منه. قال جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قد يستعمله المرء في طاعة الله فيسعد دنيا وآخرة، بل حتى ولو مات لا ينقطع أبدا هذا العداد من الحسنات في جمع الحسنات إليه عليه في الحياة البرزخية. ثلاثة من الناس لا ينقطع عملهم أبدا، لا ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاثة، من هؤلاء رغم أنه مات، نبيه الكرام، لا يصلي ولا يقوم ولا يفعل، ولكن قيد الله عز وجل له من الولد من يدعو له وهو في قبره، لا ينقطع عمله لأنه أنشأ ذرية صالحة تحمل راية الإيمان من بعده، على خلاف من ربى أبناءه على غير طاعة الله فيشقى في دنياه ويشقى بهم في قبره ويشقى يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك جاءت الآية التي تخوف وترجف قلوب العباد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقود هذه النار ليس من المواد المشعلة التي يعرفها ويتعارف عليها أهل الدنيا، وإنما هي من أجساد الناس، نسأل الله السلامة والعافية. وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ جدا. استفتحت هذه السورة بهذا الأمر: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. إذن أول بداية وأول خطوة من خطوات الهلاك البغي والتكبر والغرور. العبد يصرف عن الحق بغروره وتكبره، العبد يصرف عن الخير بكبره وبغيه وطغيانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. يصرف المرء عن الحق بسبب ما انطوى عليه قلبه من كبره، وليس الكبر في أن تتكبر على الناس أو أن تتعالى عليه، هذا وجه من وجوه الكبر، ولكن الآفة العظيمة في الكبر أن ترد الحق مع وضوحه وبيانه وضوحه، هذا كبر. لذلك قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ويا الله العجب من هذه الآية، تأمل فيها: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير التمسك به ويصرف عن رفع رايته والدفاع دونه. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. إلى هذا الحد لو انتهت الآية كفت في الزجر والوعيد، ولكن انظر إلى تبعات ما عليه هذا الرجل من الكبر. يعني هو لا يكتفي أن لا يؤمن بالآية مع وضوحها، ولكن انظر وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. نسأل الله السلامة والعافية. يعني مع وضوح سبيل الحق وطريق الحق لا يريده ولا ينصرف قلبه وجوارحه إليه. لما تلقى عليه من الضلال وقد استملح العيش في الظلمات، لا يريد أن يخرج إلى النور ولا يريد أن يرى النور أصلا. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. وانظر إلى الانتكاسة، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا. انظر إلى هذه الانتكاسة القلبية، يطلب طريق الحق مع وضوحه وظهوره وبيانه، ويقبل على طرق الغي والضلال رغم أنها محذر منها. ما هذا إلا لمن طبع عليه من رد الحق والكذب في رد الحق. فأول خطوات هلاك هذا الرجل بدأت من رغيه وطغيانه. هذه بداية القصة ونهايتها، بدأت برغيه وطغيانه وانصرافه عن الحق وخضوعه وتذلله للباطل. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قد يستشكل المرء يعني مع طغيانه وبغيه وكبري يؤتيه الله عز وجل المال. ألم أقل لك أننا نبتلى بالحسنة والسيئة، نبتلى بالمال والولد؟ نعم، وليس هذا العطاء من رب العالمين لقارون لحبه له، وسيبين لك ذلك. فهذا العطاء ما هو إلا محض ابتلاء واختبار لهذا الأبعد. وتأمل في قوله جل وعلا وآتيناه، فلم يكتسب هذا المال ولم يكتسب هذا الغنى بمهارة ذهنية وقالة ولا بجهد جسدي متواصل، لا والله، بل هو محض فضل ومنة من الله عز وجل على العبد. وآتيناه من الكنوز، انظر إلى منة الله عز وجل عليه، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتيح الخزائن لا يقوى عليها عشرة من الرجال أو تسعة من الرجال أو سبعة من الرجال، لا يقوى هؤلاء على حمل مفاتيح الخزائن، فكيف بالخزائن ذاتها؟ انظر إلى سعة الملك وسعة المال، لكن هل هذا العطاء عن قرب؟ هل هذا العطاء عن قرب منه لله رب العالمين؟ لا والله. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فتنة المال، صراع بين الحق والباطل، صراع بين نصوص الشرع وما تهواه نفسك من ميل إلى شهوات الدنيا وشبهاتها. يظل المرء على هذا، لذلك قلت لك صفحة الابتلاء لا يمكن أن تطول. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة فتنة، وفتنة هذه الأمة المال. وقال صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. بل ومن عجب أنه صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي والإمام أحمد أنه بين مراتب الناس في حاله مع فتنة المال والعلم، لأن الإنسان مبتلى بالعلم أيضا، أن يوديه على حقه أو أن يكتمه أو أن يخرجه على غير وجهه، هذا بلاغ وامتحان. فالأول يؤجر وتستغفر له السماوات بمن فيها والأرض حتى الحيتان بالمال، لأنه أدى حق الله عز وجل بالعلم. واتقى الله عز وجل بالكلمة التي تخرج منه على مسامع الناس، فلم يزل على نصوص الشرع ولم يحدث منها شيئا ولم يجامل ولم يدارك. وأما الآخر يبتلى بالعلم أيضا. أما علمت أن نبينا صلى الله عليه وسلم حدث عن رجل يؤتى في النار فتنبلغ أقتابه أمعاءه فيدور به أهل النار كما يدور الحمار بالرحال، يجتمع عليه أهل النار وقد عرفوه وكان في الدنيا يشار إليه بالبنات الشيخ وهذا الداعي يشار إليه فيستمع أهل النادي عليه. أما كنت تدعو إلى الله عز وجل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر قد حصل من العلم ما حصل وصدر، ولكن انظر إلى المأساة. قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر ولا آتيه. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حديث قال لا يكونن من أمتي أقوام يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء، حسنات كأمثال الجبال ولكن تباد. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما السر؟ لماذا ضيع حسناتهم؟ اسمع، يأتي هؤلاء بحسنات كأمثال الجبال تهامة بيضاء فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. فقال الصحابة أصحاب الفقه والعلم خافوا على أنفسهم، يا ليتنا نخاف على أنفسنا ونتهم أنفسنا بالتقصير كما كان أصحاب الرسول يفعلون. عندنا كبر في نفوسنا، كل واحد منا يرى أنه على الحق وفقط، لا يتهم نفسه بالتقصير أبدا. لما خرج حنظلة وقال نافق حنظلة، ماذا قال له أبو بكر؟ لما قال له نكون عند رسول الله يحدثنا بالجنة والنار حتى كأننا نراها رأي العين، فإذا ما خرجنا وعافسنا الأزواج والأولاد والضاعات نسينا. ماذا قال له أبو بكر؟ هل قال له هذا يخصك أنت؟ أنا الصديق، أنا الرجل الثاني في هذه الأمة؟ بل قال له أبو بكر والله إنا لنجد مثل ما تجد. نحن أصحاب كبر، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك صرفنا عن الحق ونزل بنا البلاء الذي نسأل الله رب العالمين أن يرفعه عنا. محن وشدة وبلاء تنزل على العبد بسوء فعله وسوء صنيعه. فهذا الرجل تندلق أقدامه في النار، وهذا الرجل يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة، من الذي ضيعها؟ قال صلى الله عليه وسلم بعدما حدث عن هذا الرجل، فقال الصحابة يا رسول الله هم منا؟ خوف واتهام للنفس. قال هم منكم. طيب ما الذي أودى بهم إلى هذا وأفضى بهم إلى هذه الفجعة؟ قال يصومون كما تصومون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل ما تأخذون غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله ذهبوها. اللهم سلم سلم. فهو يظهر أمام الناس في سورة القديس، فإذا ما خلا بنفسه ارتدى لباس إبليس. يخرج كالقديس أمام الناس يشار إليه، فإذا ما خلا بمحارم الله تغفر بما يغضب الله وتكلم بما يغضب الله وفعل ما يغضب الله. هل هذا الذي هذه حالته يمكن ابدا ان ينصر؟ يبتلى المرء كما ذكرت لك بالحسنه والسيئه، بالطاعه والمعصيه، بالمال والبنون يبتلى. انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. فمن الناس من يسترسل مع الزينه فيبتل، ومن الناس من يعرف قدر نفسه ويعرف ان هذا الذي من الله عز وجل عليه به انما هو محض فتنه واختبار وامتحان له ليميز الله الخبيث من الخير. واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه. وتفاوت القوم مع قومه، تفاوت اهله وتفاوتت عشيرته في مقابله هذا الغنى وهذه الفتنه. فانقسم الناس كعاده الناس في كل زمان ومكان، اهل علم واهل جهل، أهل دراية وعوام لا صلة لهم بالعلم، إذا ما نزلت به نازلة يرجع إلى العلماء، لكن هو زاده لا يملك أداة العلم. فكيف كان منطق العلماء مع هذه الفتنة؟ وكيف كان منطق العوام مع هذه الفتنة؟ أما أهل العلم وهم زينة هذه الحياة الدنيا وزينة الآخرة، وهم سادة الفضل في كل زمان ومكان، ولا يموت عالم الا وترى اثر موته على هذه الامه. العالم اذا مات كان هذا نذير شوق للامه، لان وجوده صمام امان لامه محمد. موته دليل، حتى قال احد السلف والله انه لا يبلغني موت الرجل من اهل السنه فكأنما أفقد عضوا من أعضائي. يعني إذا ما بلغه أن عالما متسننا قائما على نشر العلم مات، كأنما فقد عضوا من أعضائي لعلمهم بقيمة العلم. فقال أهل العلم لهذا الرجل مع هذه الفتنة، انظر إلى منطقهم البليغ الحكيم بعدما بين الله عز وجل فتنته: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه، أي من أهل العلم، انظر إلى النصائح التي قام بها هؤلاء لهذا الرجل: لا تفرح، إن الله لا يحب الفريق. هذه أول نصيحة. لماذا لم تغتروا بزينته وما هو عليه من مكانة وفضل وسعة؟ لأن أهل العلم لا ينظرون إلى الدنيا ولا يجعلون الدنيا في قلوبهم أبدا، أو لا يبحثون عن دين، عن شر، عن تذكير الناس برب العالمين. لا صلة لهم بالدنيا، ولا يعني هذا أنهم من أهل الرهبنة في الدنيا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لكن ما كان تنافسهم أبدا على دنيا، لأن سيدهم في ذلك هو رسول الله. إنما أنا كرجل مالي وللدنيا، إنما أنا كرجل استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وقال ابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب، إياك أن تتخذ الدنيا موطن استيطان واستقرار. ما كانت الدنيا في قلوب أهل العلم أبدا. فقال أهل العلم له: لا تفرح، وهي نصيحة، ولا ينصحك تبتهج، لا ينصحك إلا محب أيها الكريم، حتى ولو احتد عليك واشتد، لا تخرج النصيحة من قلب منافق أبدا، بل لا تخرج إلا من قلب محب شفوق عليك، يراك على خطأ أو على معصية أو شهوة أو شبهة، فلربما يضرب في نفسه بسبب ما أنت عليه، فيحتد عليك، فترى أنت هذا من الكبر، ولا والله ليس من الكبر، ولكنه من النصح، لأن النصيحة سيم الأنبياء. هذا نوح لما قبل قومه بما هم عليه من عدو ونفور عن دعوة الحق، ماذا قال؟ قال: يا قوم ليس بي ضلال، اتهموه بالضلال، وهذه عادة أهل الضلال في كل زمان ومكان، الذي يأتي بالحق يصبح ضالا، والذي يأتي بالباطل يسود. قال: يا قوم ليس بي ضلال، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. سيم الأنبياء. وهذا هود عليه السلام قال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، لقد أبلغتكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وهذا صالح قال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: دين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. بل ومن عجب ما جاء في قصة نبي الله موسى لما جاءه رجل من أقصى المدينة يسعى، لماذا يسعى؟ ولماذا قطع هذه المسافة الطويلة؟ للنصيحة. أما قلت لك لا ينصحك إلا المحب، المحب يقطع لك المسافات الطوال من أجل نصيحة مع الله عز وجل أن ينفعك بها. قطع هذه المسافة الطويلة لما علم أن الملأ يأتمرون بنبي الله موسى ليقتلوه، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوه، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج، عمل بالنصيحة، وما نظر إلى مكانته أنه نبي معظم مكلم. لا، لا ينصحك إلا المحب، حتى ولو اشتد واحتد عليه. فانظر إلى منطق أهل العلم: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. هل الفرح مذموم في شريعتنا وفي شريعة مصدر؟ الفرح على نوعين: فرح مذموم، وهو الذي ذم الله عز وجل به الكفار لأنهم فرحوا بالمعصية والكفر بما هم عليه من ضلال، قال: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. وأما الفرح المحمود أن تفرح بما من الله عز وجل عليك به من تمسك بالحق، من بر للوالدين، من محافظة على الصلاة، من حفاظ على صيامك وجوارحك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هذا هو الفرح المعنى. وأما الفرح الذي نهى أهل العلم قارون عنه هو المرح الفرح المذموم، أن يفرح أن يفرح بغناء وبماله، إن الإنسان لا يرضى الله أبدا لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هذه نصيحة الأولى. النصيحة الثانية: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ابتغي بهذا المال الذي من الله عز وجل عليك به الدار الآخرة، فينفقه المرء في طاعة الله عز وجل ويسلطه على هلكته في الحق، لا أن يطغى به وأن يشقى. ومع ذلك فالدين لا يحرم أن تستمتع بالمآكل والمشارب والمراكب، ولا تنس نصيبك من الدنيا. وأحسن كما أحسن الله إليك، أحسن في هذه النعمة. والإحسان في النعمة أن تقيدها بالشكر، لأن النعمة لا تزداد إلا بقيد هام مهم، هذا وهو الشكر. أن تعلم أن النعمة أولا من الله، ليس بمهارتك وكسبك، وما بكم من نعمة فمن الله. ثانيا أن تعلم أن الله عز وجل يمتحنك بهذه النعمة ليعلم إذا ما كنت من الصادقين أم من الكاذبين. ثالثا أن تزداد لله عز وجل عليها شكرا، وأن تنفقها في مرضاته. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فالنعمة مقيدة في الزيادة بالشكر، إذا شكرت زادت ونمت. ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. حذره أهل العلم النصيحة الرابعة من الإفساد في الأرض، لأن الإفساد في الأرض علامة وشارة وإيذان بهلاك المجتمع. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال جل وعلا في بيان أن الفساد إذا ظهر جل ذلك على نزول المحن: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فما النتيجة؟ فصب عليهم ربك سوط عذاب. وجود الفساد إذن بنزول البلاء، فصب عليهم ربك سوط عذاب، فلا ينزل بلاء إلا بنا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بنا. هنا توقف كلام أهل العلم حينا على أن يكون لهذا الكلام ردة فعل من قارون، فبماذا أجابهم؟ هذا ما نعلمه في الخطبة الثانية. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر ذنوبنا، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام النور، ونكت في قلوب أهل الإيمان فلا تعد حكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فضلا صمدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، غيوث الندى وغيوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، سيختلف رد قارون عما بذله له أهل العلم. فمن المفترض إذا ما نصحك ناصح محب لك أن تستقبل النصيحة بالقبول، وهذا من الاتضاع للحق. وأما إذا ما استقبلها بنفور وكبر صرف أكثر عن الحق. فانظر إلى هذا الأبعد البعيد الطريق، كيف قبل هذه النصيحة بعدما بذل له أهل العلم هذا النصح؟ قال: إنما أوحيته على علم العلم، يعني هذا المال الذي أرغب أنا فيه وأصرب فيه إنما هو بذكائي ومهارتي ومعرفتي بمواطن الربح في التجارة من مواطن الخسارة، هذا بجهدي. فجاء الرد بعدها مباشرة: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، قد سبقه من الناس وضخامة، ولكن لما لم يؤدوا حق الله عز وجل فيما هم فيه وفيما استرعاهم فيه أهلكهم. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وما ازداد الرجل إلا طغيانا وكبرا. وهكذا يفعل الكبر بالقلب، لا يمكن للمتكبر أبدا أن يقف عند حد، بل يزداد في عتوه ويزداد في البعد عن الحق، إلا أن يسأل ربه جل وعلا أن يطهر قلبه من الباطل حتى يقبل على الحق، وإلا فلن يقبل ما دام في قلبه دخن وخليط من حق وباطل، لا يمكن أبدا أن يقبل على الحق ولا أن يسمعه ولا أن يسمعه بقلبه إلا إذا طهر قلبه مما فيه من دخن. هذه علامة السعادة والفلاح، وإلا فلن يؤثر فيه كلمة ولن تؤثر فيه موعظة. ازداد الرجل طغيانا وكبرا فخرج على قومه في زينته. بعدما سمعنا منطق أهل العلم لنستمع إلى أهل الجهل، ولنستمع إلى الذين يتصدرون دوما للكلام بلا علم، وإنما يحكمون العاطفة والرأي والأطروحة، فيقدمون الرأي والعقل على النص، ويقدمون الهوى على الشرع. لننظر إلى كلامهم ونحدث هذه المقارنة بين منطق أهل العلم ومنطق أهل الجهل. هؤلاء استرسلوا مع الزينة والفتنة، وبمجرد ما خرج عليهم هذا الرجل البعيد الطريق فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا، هم من داخلة أنفسهم يحبون الدنيا، لذلك ينافسون عليها ويصارعون عليها. وأما أهل العلم فبالله عليك في نصائحهم الأربع التي بذلوها لقارون، هل رأيت فيها طلبا أن يقربهم من جاهه وسلطانه وملكه، أو أن يكون عليه بطرف؟ هؤلاء قوم نزه الله قلوبهم عن الدنيا، بل كل نصائحهم لا، المنفعة تعود عليه. أنجو بنفسك من نار جهنم، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك، حتى لم يقول له لا تنس نصيبك ونصيبنا من الدنيا، هم ينظرون إلى الدنيا أصلا. وأما هؤلاء قال الذين يريدون الحياة الدنيا، يختلف المقام ويختلف المنطق تباعا بين من يتكلم يريد الله والدار الآخرة وبين من يصارع على دنيا ويقاتل عليها إخوانا وأقرب الناس إليه، يتفاوت القول ويتفاوت المنطق. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وهنا تدخل أهل العلم لما سمعوا الخطأ من قارون، من صبروا عليه، لأنني ذكرت لك أن الناصح محب، والمحب لا يمكن أبدا أن يكتم حبا، لابد أن يظهره حتى ولو أدى ذلك إلى ما أدى، لأنه محب شفوق على قومه. لما سمع مقالة السوء ومقالة الباطل من قارون قاموا ونصحوه، لا تفرح، أحسن كما أحسن الله إليك، لا تنس نصيبك من الدنيا. وأما هنا فسمعوا مقالة السوء من العوام فوجب عليهم التحذير ووجب عليهم البيان، وإلا كتموا الحق. لما اغتر القوم وقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، تدخل أهل العلم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، وهي كلمة فيها زجر، ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وسكت القوم، أدى أهل العلم ما عليه، وتصرف أهل الأهواء بما عندهم، فينزل بالكفر وينزل بالاتهام، فخسفنا به وبدار الأرض. أين ملكه؟ أين ماله؟ أين غناه؟ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. نلقي نظرة على العوام مرة أخرى، بعدما نزلت المحنة وصفي القوم وصفي الرجل بملكه وما هو عليه من فتنة، عطل أهل الرجل وقومه من العوام، لكن عقلوا بعد ماذا؟ بعد حلول الفتنه. الفارق بين العالم والعام كالفارق بين أهل الجهل بين أهل العمى وأهل البصيرة. وقد وصف الله عز وجل أهل الجهل بالعميان، قال جل وعلا: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فأهل الجهل عميان لا يرون، فلا يستوي منطق هؤلاء مع منطق هؤلاء، وتختلف وجهتهم ومشاربهم. العالم يرى الفتنة قبل مجيئها، والجاهل لا يرى الفتنة إلا بعد وقوعها، وساعتها يقول ليت وليت كما يقول هؤلاء الآن. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. انظر إلى العوام، أهل العلم ثابتون على موقفهم، على منهجهم، على قولهم، لأنهم لا يصدرون إلا عن نص، عن شرع. منطقهم بنظرة شرعية، كلامهم بمنظور شرعي، وأما أهل الهوى بالعاطفة والرأي والمزاج. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويل. كلمة ولفظ يدل على التعجب الشديد، اسم فعل بمعنى أعجب، ويل، كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. علموا الآن أن ما هم فيه من رزق بقضاء وقدر، لكن بعد ماذا؟ بعد فراغ، بعد نزول المحنة، بعد نزول الفتنة. ويل، كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، أي لكنا من جملة الهالكين، ولكنه محض فضل ومنة منه جل وعلا أن أنقذنا من شقاء الدنيا وشقاء الآخرة. ويل، كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة، هذا هو ختام القصة. هذا الصراع الطويل بين أهل الحق وأهل الباطل، بين أهل الدنيا وأهل الآخرة، بين أهل العلم والعوام وأهل الجهل. انتهت القصة بماذا؟ بهذه النصيحة القيمة العقدية التربوية التي بها ينبغي أن يكون الإنسان على ذكر، وأن يجعلها منهج حياة يسير عليها. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وإن أردت بالقوم فتنة فافرضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من الكبر والغرور. اللهم إنا نسألك الاتضاع للحق والقبول عليك، أنت ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين.